مما يحتاج إلى رعاية. فقال رحمه الله: وإن قطع أي المودع العلف هو ما تأكله البهيمة من البرسيم ونحوه عن الدابة أي المودعة بغير قول صاحبها يعني بغير إذن وأمر من مالك تلك الدابة ضمن. إذا كانت الوديعة دابة وتحتاج إلى علف ونحوه فدفعها صاحبها إلى من يحفظها، لا يخلو من ثلاثة أمور، لا يخلو من إحدى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يأمره بعلفها فيمتثل لذلك، ومالكها يدفع للمودع قيمة ما أنفقه عليها. والأمر الثاني أن يسكت، وهنا يجب عليه أن يعلفها ثم يرجع على مالكها. والأمر الثالث أن يقول لا تعلفها، وعلى قول المصنف لا يضمن، لأنه هو مالكها وهو الذي أمر بعدم إطعامها، لكن القول الراجح في هذه الحالة أنه يضمن، لأنه لا يجوز أن يعذب البهيمة بعدم إطعامها، كما قال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة الهرة، دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فعلى قول المصنف رحمه الله إذا سكت أو قال له أطعمها، قال عن تلك الحالتين المصنف: وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها فلم يقل له لا تطعمها أو سكت ضمن، يعني ضمن قيمة تلك الدابة. ومثل أيضا لو أودع عنده زهورا من النباتات وسكت أو قال له اسقها لكن لم يفعل، في تلك الحالتين يضمن، فيدفع قيمة تلك النباتات لو ماتت. أما إذا قال خذ هذه الزهور من النبات ولا تسقيها ماء، هنا لا يضمن ويختلف عن الدابة، لأن الدابة لها روح تتعذب بالجوع، أما في النبات فلا. ومثل لو أعطاه جهازا يحتاج إلى شحن ولو لم يشحنه لتلف، على الأحكام السابقة، على التفصيل السابق في النبات. ولما بين رحمه الله أن المودع ملزم برعاية الوديعة إذا كانت تحتاج إلى رعاية، ذكر بعد ذلك فيما إذا عين الحرز سواء كانت في حرز مثله أم لا، فغير من ذلك المودع. فقال رحمه الله: وإن عين أي المودع جيبه أي جيب، أي جيب المودع ليحفظها فيه، فتركها أي المودع في كمه، والكم هو مكان مخيطا على اليد، وكانت الأكمام في السابق وكانت عموم الأكمام في السابق واسعة في بعض الديار. قال أو يده أي أو وضع تلك الوديعة في يده ضمن أي ولو كان ما عينه المودع أقل حفظا من مما تصرف في تعيينه المودع باجتهاده. مثال ذلك لو أعطاه جوالا وقال احفظه في جيبك، الجيب ما كان جزءا منه مخيط من الخارج أو في الداخل في جانبي الجسد في جانبي الثوب من الجسد، لكن لم تضعه في جيبك وإنما أخذته في يدك وإنما وضعته في كمك، فأتى من سرقه تضمن. وكذا لو وضعت وكذا لو المودع عين اليد عين الجيب فخفت أن تسرق تلك الوديعة فأخذتها بيدك خوفا عليها، على قول المصنف تضمن. وعلى قول المصنف رحمه الله حتى لو كان ما حفظته فيه أفضل تضمن. مثال ذلك لو أعطاك أحد خاتم وقال لك احفظه في جيبك والخاتم صغير قد يسقط من الجيب، فخشيت أن الخاتم هذا يسرق فوضعته في أصبعك، على قول مصنف تضمن حتى ولو كان أحفظ. والقول الراجح أنه ينظر في الوديعة، ينظر في نوع الوديعة أيهما أحفظ لها، هل ما عينه المودع أو ما اجتهد فيه المودع. ولما بين المصنف رحمه الله أمثلة لبعض الحرز وعينها المودع فتصرف فاجتهد المودع بأنه يضمن فيما إذا كان أقل مما عينه المودع، ذكر بعد ذلك عكس تلك المسألة وهي، لذا قال رحمه الله وعكسه بعكسه أي لو عين المودع كمه أو يده فتركها المودع في جيبه وهو أحفظ لها قال لا يضمن لا يضمن. مثال ذلك لو أعطاك رجلا مالا وقال لك ضعه في كمك فوضعته في جيبك لا تضمن، ولو قال لك ضع الكتاب في يدك فوضعته في جيبك عن المطر ونحو ذلك لا تضمن. لذا قال وعكسه بعكسه أي وعكس الحالات السابقة يترتب عليها عكس الحكم السابق. والله أعلم، صلى الله وسلم وحده صحبه أجمعين. طيب أعطونا الأسئلة. شوف يقول لماذا لم يبدأ المصنف باب الوديعة بالتعريف به إذا كانت واضحة ما يعرفون العلماء؟ وديعة واضحة ليس من الناس الأمانة، لو تقول والله بعطيك هالفلوس أمانة تقول وش تعريف عرف لي عشان أخذها، أعطني تعريف الأمانة عشان أعرفها لك. يقول في لو قلنا أن من يسمع الأغاني مثلا ويشرب دخان ورأى شخص يسمع فعليه نهي وإن لم ينكره جمع بين محرمين، فاستشكل علي ذلك وبين أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا عتاب، يعني لو هناك سكت عن المنكر يعني بعطيكم مثال أسهل من كذا. لو شخص يدخن ورأى شخص يدخن آخر أمامه، حتى لو تدخن لازم تقول هذاك لا تدخن، لأنك لو أنت تدخن وسكت عن الخطأ تجمع بين خطأين، وإذا أنكرت عليه يقع لك خطأ واحد اللي تأمر ولا تفعل. يقول كيف نعرف ما المخلوقات الحية التي لها روح من المخلوقات الحية التي ليس روح والحشرات لها روح؟ الضابط كل كبد رطبة. فقلت كيف ما أعرف؟ كل شيء يتنفس تراها حيوان، كل ما يتنفس هو حيوان، والعلماء يمثلون له بالروح. ذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل هل ملك الموت يقبض الحشرات ونحوه، قال فأطرق رأسه ثم رفع وقال رحمه الله أليست روحا؟ وكيف نعرف الروح؟ يقول يتنفس، يتنفس هذا معناته كائن حي. فلو قيل مثلا بعض النباتات تتحرك تتنفس أو شيء يقول ما جنسه هو يتنفس. نعم استغفر الله وتوب عليك. نعم يا عبد العليم أعطني مثال. طب وشغلة ثانية، أعطنا مثال على شيء مثل قطع العلف عن الدابة غير اللي ذكرته. نعم يا شيخ، مثل كانوا أو أمر يعني أن شخص أما أودع عنده سيارة وقال له لا تغير لها الزيت. طيب. هو فزيت خرب الماكينة. إيه بس واقف السيارة. هو أذن له باستخدامه وقال له لا تغير الزيت. إيه أذن باستخدامه بس سيأتي الإذن بعدين. نعم. إذا أذن لك. طيب يا أيام الدين أعطنا مثال. لا ما عيده. طيب يا عبد الله روزي. نعم نفس السؤال. لا أي مثال، أي شوف أي مثال سبق ما نبغى. أنا أبغاكم ها فتلفت، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. نعم. طيب يا عبد الغفور. السلام عليكم. نعم يا شيخ. السلام. طيب أعطنا مثال بس أعطنا غير الجماد. غير الجماد. نعم نعود إلى حوض الأسماك. أنه الجار ترك حوض أسماك، هذه الأسماك الصغيرة عنده، فقطع عنها فتركها كما هي ولم يعطيها أكلا بدون قول، أو أمره أن يعطيها أكلا ثم قطع عن هذا الأكل بدون قول صاحبها هنا يضمن. تمام. تابع حمزة سوداني. عطنا. نعم حمزة سوداني. وين صهيب عز الدين؟ طيب يا الشيخ عبد القادر أبو عبد الله. نعم نعم. إذا أعطاه ثلاثة بقرات وقال له احتلنا فيه الرعاهن، فهو يعني قطع مثلا مدة أسبوعين ثم قطع العلف عنه ثم ماتت، فإنه يضمن. طيب تمام. طيب ياسر بسألك بس فكر كويس، إيش الفرق بين وأن عين جيبة وبين درس أمس أو أحرز أو في حرز مثله، في حرز مثلها إيش الفرق؟ بس ارفع صوتك. درس أمس عين حرز. إيه وهنا حتى لو عين حرز. ها حتى وإن هنا وإن لم يكن حرزا، لكن درس أمس عين حرزا لها فأنا أضعف في حرز أكثر، لكن هنا حتى ولو لم يكن حرزا وإن لم يكن حرزا. ليه؟ شو اشتراك لم يكن حرزا؟ يعني هنا أعم معين جيبه، وإن لم يكن جيب حرز أيضا لا يجب. ليش تقول يا علي الشيخ علي؟ كيف لم يعين؟ فعلى المودع أن يعين الحرز. إيه؟ واليوم درس اليوم المودع هو الذي يعين الحرز، صاحب الوديعة في درس اليوم هو من حدد الحرز. ليه؟ درس أمس فإن عينه صاحبها فأحرزها، عينه صاحبها. وهنا وإن عين جيبه، صح؟ يعني شو الفرق؟ يعني الدرس الدرس أمس عام، درس اليوم خصصت الجيب. إيش الفرق يعني؟ اليوم محدد، المودع محدد الجيب، ألزمه أن يضعها في جيبه. طيب هناك نفسه فحرزها بدون مثلها أو أو أو بدونه ما تزبطنا. طيب عبود، الشيخ محمد عبود، سمشي. آه. نفس السؤال، أرسلتك السؤال هذا، أنت مرسلة؟ ما شفت السؤال، الأسئلة ما بعد شفناها، ما فتحناها، وأنا جاوبتكم أصلا في الشرح. ليس لما فتحنا، إذا خلص، إذا سألتكم أنا خلصت أرجع شو سألتكم. سلمان اليوم يعني ما يقدر يتكلم أسبوع كامل، مع الجاي ما يقدر. طيب يا العدد صهيب الحسين ما يجي الخميس، صهيب الحسين. طيب نعم شيخ عاتي والجعيمي في ال... نعم شيخ عاتي. نعم بالنسبة لمسألة التنس هي فيما كان حرزا أو تقلما، أما هنا فبغض النظر أكونها حرز من عدم. كيف يعني؟ سواء كانت حرز أو لم تكن حرز فهي أعم يعني. طيب كيف عرفت أنك كذا؟ لأن الناس على الحرز في البداية بالأمس. طيب عين صاحبها وهنا وين عين جيبه؟ لما سمى هذا الموضع فلا يلزم من تسمية لهذا الموضع أن يكون هذا الموضع كفر. إيه نعم. طيب وإذا قلنا عكسه بعكسه يمشي كلامه؟ هذه باعتبار تسمية. إيه نعم. يعني الفرق بين إحنا قلنا لكم هذا باب التمثيل، سواء في حرز أو بحرز مثل كذا. لو مثل لو قال السيارة، لو أعطاك كمبيوتر وقال له حط الكمبيوتر في السيارة، طيب إحنا ما خلصنا، ترى ما سلمت بكلام العاتي إلى الحين، سببين له إشكال عنده. لو أحرزها بدونه يا شيخ عاتي، طيب أو بدون ما سلم. طيب وهناك قاله مثلها أو دونه، أيه هناك عين صاحبها وثم قال لك تريد احرز حرز قليل ثم زاد، او هنا نقص او بدونه، وش تقول؟ هناك عين وهنا عين. ها آه. هناك العبرة بالحرز، فاذا زاد في الاحراز زاد في الحفظ، اما هنا العبرة بالمسمى، فاذا غير المسمى خالف قول الموجب. ايه يعني لو تقول بس تصلح شوي العبارة شوي، تقول هناك عطاك قاعدة عامة في حرز، لو سوى كذا قل أكثر دون، هنا لا مثل بدون حرز. فلو قال لك والله خذ الكمبيوتر وحطه في السيارة لين أجي، جيت أنت خدته وحطيته في التجوري فانسرق، هنا ما تضمن. نعم عرفتوا كيف؟ نعم. طيب أسألكم في المراجعة، نعم يا عبد المجيد، ويأخذ بكل الثمن، ويأخذ بكل الثمن، إيش معنى هالكلام؟ نعم. إيش معنى ويأخذ بكل الثمن؟ معناته ما رجعت. نعم. طيب يا حذيفة عطنا إيش معنى ويأخذ بكل الثمن؟ نعم يا عبد الغفور. ليش أنت حاضر هذه؟ أنت وقتها حاضر يا وديفة. نعم يا وش معنى يأخذوا بكل الثمن؟ إنه إذا كان عاجزا عن بعض الثمن. من هو؟ من هو اللي عاجز؟ نعم الشفيع الذي يريد أن يشفع في الأرض التي باعها خاله، يعني إذا كان خاله أنا وخالي شريكين. أيوة. ثم خالي باع الأرض لأحد الخواص مثل مدير مدرسة، فإذا أردت أن أشفع في هذه الأرض فعلي أن أشفع إذا كان مدير المدرسة دفع الثمن كاملا فيجب أن أرجع إليه الثمن كاملا عند الشفاعة. تمام. إذا كنت عاجزا أن أدفع له كامل الثمن سقطت الشفاعة. تمام. طيب يا قيس، يا قيس، نعم يا قيس، وش معنى والمليء يأخذه به؟ ليس الأبراج بس أنت بعيد. نعم أيوه، لا تقول أبراج، قل ما رجعت. أيوه. طيب يا مصطفى حامد، طيب وإذا كان غير مالي وش يسوي؟ كفيل بشرط إيش؟ أن يكون إيش الكفيل؟ مالي. نعم تمام خلاص. نعم أعطونا البلوغ الشيخ. نعم البلوغ بكرة وبعدها ما في درس إن شاء الله الأحد. نعم. باب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متذللا مترسلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في عدل المسجد صلاة هذه قال خمس قصاعات النبي أبي عوانة بن حبان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متذللا متخشعا متغسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في عدل المسجد خطبه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحابي ابن عباس رضي الله عنه لما كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم متضرعا متبلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يفعل في العيد لم يخطب خطبكم هذه رواه الترمذي وابو عوانة في المسند. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنة رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا متبلا متواضعا صلى ركعتين كما يصلي العيد لم يخطب خطبة هذه رواه خمسة وصححه الترمذي وابو عوانة. نعم. نعم. باب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متراصلا متفرقا لا متضرعا متضرعا نعم لم يقصد بذلك هذه وخمسة وشهاد النبي وأبو عوانة وأبو عوانة. نعم. باب صلاة وصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة صححه الترمذي وأبوه وعفاف وابن جبان. نعم وبعون وابن حبان. نعم. الرئيس صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشيا مترسلا متضرعا وصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند أبي رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشيا مترسلا متضرعا وصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء أي طلب السقي، و والاستسقاء سنة الأنبياء من قبلنا أيضا. قال سبحانه وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب السقيا بالماء لقومه. وهذه الأمة أكمل الأمم في التشريع، ووردت عدة صفات لطلب السقيا إذا أجدبت الأرض. الصفة الأولى أن يدعو الإنسان من غير صلاة ولا منبر، فيخرج إلى المصلى ويدعو ربه ثم يعود، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا عند أحجار الزيت، مكان اسمه أحجار الزيت. والصفة الثانية يدعو وهو على المنبر، كما في حديث العربي الذي دخل المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله. والصفة الثالثة هي أن يدعو الرب، هي أن يدعو المسلمون ربهم بعد صلاة ركعتين، ولحاجة الناس إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه ليغيثهم، شرع المصنف رحمه الله في ذكر أحاديث في صفة ذلك، في صفة في بيان أحوال الناس إن أرادوا الخروج وكذا الصلاة. فقال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الاستسقاء لبيان المسنون من الهيئات عند الخروج إلى الاستسقاء. قوله متواضعا، التواضع ضد الكبر، وقوله متبذلا أي لبس لباس حاجة، ليس فيها أي لبس لباس أي لبس لباسا ليس فيه زينة. وقوله متخشعا أي في حالة الخشوع بقلبه. وقوله مترسلا أي متأنيا في حركات جوارحه في المشي. وقوله متضرعا أي داعيا ربه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يدل على استحباب إقامة صلاة الاستسقاء في المصليات دون المساجد إلا لحاجة، إلا لحاجة كبرد أو كبرد شديد أو ريح شديدة وهكذا. والمسألة الثانية يدل على أن من أسباب إجابة الدعاء الخروج إلى الصحراء في صلاة الاستسقاء، لأنه دليل على إنابة العباد إلى الله، فتركوا مساكنهم سائلين الله الغيث. المسألة الثالثة قوله متواضعا، هذا شروع في بيان خمس صفات يسن لمن يخرج إلى الاستسقاء أن يكون متصفا بها، فدل على أن التواضع من أسباب إجابة الدعاء، وأن الكبر مما يغضب الرب سبحانه وتعالى. والمسألة الرابعة قوله متبذلا يدل على أن إظهار التبذل والمسكنة عند سوء الحال تعبدا إلى الله من أسباب إجابة الدعاء. والمسألة الخامسة قوله متخشعا يدل على أن إظهار صفة الخشوع لله والتوبة إليه وسكون الجوارح مما يكشف الله عز وجل به البلاء. والمسألة السادسة قوله مترسلا يدل على أن سكون الجوارح وإظهار المسكنة للرب عز وجل من أسباب الإجابة، من أسباب إجابة الدعاء. والمسألة السابعة قوله متضرعا يدل على أن من أسباب إغاثة العباد أو جلب النعم إليهم الدعاء بالدعاء والإلحاح على الله عز وجل في ذلك بذلك. فلا يكفي إظهار حال الإنابة على الثياب والجوارح فقط، بل يلزم منه الدعاء. قال سبحانه: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. والمسألة الثامنة قوله فصلى ركعتين يدل على أن صلاة الاستسقاء عدد ركعتها اثنتان. والمسألة التاسعة قوله فصلى ركعتين يدل على أن الصلاة تجلب الرزق. قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني مكان الصلاة، وجد عندها رزقا. والمسألة العاشرة قوله كما يصلي في العيد يدل على أن يدل على أنه يسن التكبيرات الزوائد في الاستسقاء كما في العيد. والمسألة الحادي عشرة قوله كما يصلي في العيد يدل على تقدم الصلاة على الخطبة عكس الجمعة. والمسألة الخامسة عشرة الثانية عشرة قوله لم يخطب خطبكم هذه يدل على أنه يسن الخطبة بعد العيد بعد صلاة الاستسقاء. والمسألة الرابعة عشرة قولك خطبكم هذه يعني يكثر فيها من الدعاء والاستغفار وإظهار الإنابة إليه سبحانه وإظهار كرم الله عز وجل وغناه وحلمه وكرمه سبحانه وتعالى. رواه الخمسة صحة الترمذي وبعوانه وابن حبان. الله أعلم، صلى الله وسلم على صحابه أجمعين. سيعطون الورقات. طيب يا استغفر الله وتوب إليك يا نهاري أحمد النهاري، أعطنا فوائد من الحديث ما ذكرناها. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بهذه الصفات التي ذكرت في الحديث خائفا من ربه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف بنا نحن؟ طيب يا علي الحاذق. طيب يا قيس عبد المجيد. يدل على على ايش؟ يدل على كثرة الدعاء. طيب ذكرنا هذا. طيب ابراهيم جيتي. نعم ايام الدين. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة هذه كلها في خطبة، ويعني يدل على مشروعية أن كان هناك اجتماع المسلمين أن يكون معنا على غير المعروف. إيش؟ قال الشيخ صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة هذه كلها أنه يدل فيه خطبة، يعني إذا كان هناك اجتماع المسلمين سواء في الصلاة أو غيره يكون الأمر بالمعروف أن يكون معنا على غير المعروف. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم لا، ما في هذا الاستسقاء. لا صحيح. طيب أبو بكر فوفانا نزو نفا بروشي عز أزير. نعم نعم يا نزو الشيخ النزو. نعم أيوة نعم. أنت من الصومال في هذا الحديث كمل. نعم كمل. نعم في هذا الحديث إيش يعني في هذا لمواعيد إذا كان في شدائد الشدائد إذا كان في مصائب. صحيح. طيب يا عبد الغفور عندك شيء؟ نعم الهادي الهادي الطاهر الهادي. أنس البعداني. حذيفة. نعم يا حذيفة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متوكلا مترسلا متضرعا، يعني خرج بهذه الصفات هو يعني يستطيع أن يدعو ربه في بيته، فرجع إلى يجمع المسكين. أيوة الفائدة من وين إيش؟ يعني علم المسلمين صلاة الاستسقاء مع أنه كان يستطيع أن يدعو في بيته ينزل للمطر. قد يدعو لكن الله عز وجل ما يجيب دعاء، لازم أخرج الإنسان بصفة حتى يكون له لتعلم لأمته. طيب أعطونا الورقات. قال ابن خمس رحمه الله تعالى: عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منهم ندبة، على أن المراد منهم ندبة الندب، على أن المراد منهم الندب والإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار. بس إلى هنا، إلى هنا، ها؟ بس إلى هنا، إلى هنا، نعم. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، ورحمه الله تعالى على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الله تعالى وعند الإطلاق والتجرد من القرينة يدل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على الندب أو الإباحة فيحمل عليه. تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. تمام. السلام عليكم ورحمة الله. عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. تمام. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجود إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. تمام. رحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجود إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. تمام. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجود إلا إذا دل الدليل على أن الندب أو الإباحة فيحمل عليه. تمام. قال رحمه عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجود إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. نعم. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على وجوده إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب. لما ذكر رحمه الله تعريف الأمر وصيغته ذكر بعد ذلك إذا أتانا أمر، فماذا يدل عليه؟ هل يدل على الوجوب أم الندب أم الإباحة؟ لا يخلو من أمرين. الأمر الأول إذا كان الأمر إذا كان أمر مثل أقيموا الصلاة، إذا كان أمر مطلق مثل أقيموا الصلاة يعني أمرا ليس مقيدا، والشرط الثاني التجرد من القرينة يعني ليس هناك قرينة تصرفه عن الوجوب فيحمل على الوجوب، مثل قوله سبحانه: وآتوا الزكاة. وآتوا هذا أمر وأطلق الأمر فلم يقل لمن شاء مثلا، فهذا مطلق. وتجرد عن القرين ليس هناك ما يدل على أن المراد به الندب مثلا فيكون الوجوب، أي أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا صرفه صارف. لذا ما يقول العلماء إنه مستحب أو مباح توجد قرينة أنه ليس المراد به الوجوب، لذا قال إلا إذا دل دليل على الندب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وبعد الثالثة قال لمن شاء، فهذا دليل على أنه على المراد منه الندب. وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فهنا قرينة صرفتهم الوجوب إلى الاستحباب، قال أو الإباحة يعني دل دليل على المراد منه الإباحة، كقول سبحانه وإذا حللتم فاصطادوا، لو قلنا إنه واجب معناه أن كل محرم فرغ من إحرامه سواء في عمره أو حج يبحث يجب عليه أن يبحث عن صيد ويصيد، لكن هنا قرينة وهي الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان الأمر على ما كان عليه، فالصيد مباح فنهينا عن مباح، فالصيد مباح فنهينا عن مباح، ثم بعد ذلك أمرنا بالمباح، فننظر إلى ما قبل النهي وهو الإباحة، فيكون الصيد بعد الإحرام للإباحة ليس الوجوب. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين. طيب يا علي الحاذق، طيب يا أحمد النهاري، أتوقع بعضهم يعني أحمد النهاري بس نعم نعم نعم، يلا أعطنا مثال على شيء صرف من الوجوب، صرف عن الوجوب، أمر صرف عن الوجوب لقرينة، وأهم شيء بين القرينة ما هي، إذا دل دليل إلا إذا دل دليل، ها نعم اللي هو القرينة هو إباحة الفطر بعد وجوب الصيام في رمضان، هنا أبيح لنا الفطر بعد أن كان واجبا الصيام. لا أول شيء أول شيء لا شوف يا شيخ، أول شيء عطني الأمر بعدين قال الصارف لها عن الوجوب كذا، كتب عليكم قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب لا ثم ذكر الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء، لا لا هذا عام وخاص ما له دخل، مطلق ومقيد ما له دخل، مطلق ومقيد، كتب عليكم الصيام يعني صوم دائم، بعدين قيد ها حينما قال لا لا لا لا اصبر لي شيخ عبد الله ابو احمد لك محاوله بس واحده. نعم يا عبد العليم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم قصص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ويقتل الحر إذا قتل غيره حتى لو قتل عبد. لا الثاني مو بالصحيح، الأول في صحيح بس ما ذكرت القيدة. طيب يا قيس، طيب يا شيخ، قال تعالى فكاتبوه إن علمتم فيه خيرا. طيب افتح الكاميرا عشان نشوفك. طيب نعم، طيب عد المثال. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أيوة هذا فكاتبوهم أمر. طيب إن علمتم فيهم خيرا هذا قرينة، قرينة نعم صحيح. نعم طيب يا حذيفة. نعم حذيفة، قوله تعالى لا تقطعوا رؤوسكم حتى يبلغ الحلم فيها، وين الأمر؟ هنا نهي ولا تقطعوا، لا نبغى أمر، احنا نبغى أمر، لا نبغى أمر بس. طيب نعم أيام الدين. طيب يا دياوارا إبراهيم، طيب عبد الله علي. نعم يا شيخ، الأمر مثل ما قال الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أيوة فأتوهن هذا فيكم. طيب وش الصارف له؟ لكن أنها لا تدل على الوجوب. ليه وش صار؟ جاء بعد أي جاء بعد إيش؟ بعد استحباب ها؟ بس باقي مسألة، هل اتيان المرأة واجب ولا مواجب؟ الاتيان يا شيخ إنه يعني غير واجب. ليه لو تتزوج وحرمة اشتكتك عند القاضي قالت والله ما يأتيني، يحق القاضي نفسه ولا ما يحق؟ يحق يا شيخ. طيب هل يحق القاضي أن يفسخ وهو مسنون؟ نعم يا شيخ. ليه؟ لأنه يدل على الوجوب. لا وجوب، الاتيان مرة واجب. طيب يا الهادي الطاهر. قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأمر وين؟ قوله طيب. لكن هو يفيد المد وليس يعني ما ناكل؟ واجب. الله يقول وكلوا. كان واجب. هذا الأكل واجب. لا للضرورة. حفظ إيش؟ الحياة. طيب واحد يأكل غير حفظ الحياة؟ هو يأكل. طيب. يا عبد الله يا عبد الله روزي. عبد الله روزي خلاص ما نحتاج لك يا يا مصطفى. نعم. طيب يا أبو ديارة. الحمد لله يا شيخنا حياكم الله وحياكم. قال الله تعالى وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا يدل على الإباحة لأن هذا الأمر جاء بعد الوجود. جاء بعد؟ جاء بعد الوجود. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بعد قصدك بعد اي قصك امر بعد حضر فيرجع الامر على ما كان عليه وهو ها امر اذا جاء الامر بعد امر واجب يكون الاباحه اي بس هذا على القول الراجح العكس ما هو الاباحه هو ليس العكس ليس كل امر بعد الوجوب ليس كل امر بعد حضر يفيد الاباحه وإنما الراجح كل أمر بعد حضر يعود لما كان من قبل إذا كان واجب واجب وإذا كان مستحب مستحب وكان إباحة إباحة وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله وابن كثير وقوله وغيره طيب يا وياك ما با داود يا أهلا وسهلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا جاءوا فاسقين التبين وش مسنون ولا واجب؟ التبين واجب. طيب إحنا نبغى الشيء جاء أمر بعدين راح العكسة. طيب يا عثمان خميس. نعم شيخ عثمان حياك الله. يا هلا وسهلا. نعم مثلا قول الله تعالى فصل لربك وانحر. أيوة. إيش فيه وين اللي صرف عن الوجوب؟ طيب محمد عبود. بسم الله الشيخ قوله تعالى وقوم لله قانتين حديث الأعرابي والله لا بمعناه يعني والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق هذه القرينة. نعم صحيح أنس البعداني أسامة طيب محمد إبراهيم المصري خالد الجميعي. ها. ايش؟ طيب نعم ايوه هذا الامر وش الاشكال؟ طيب حمزه ها؟ الحظر في الاشهر الحرم بعد الفتاح طيب يعود الامر الى ما كان من قبل كذا حمزه ثامر قول الله فلا خير عندكم تكفون ايوه وش الصارف؟ لا فعل الخير واجب اذا كان ما في ضرر على الشخص الله قال وأحسن والإحسان واجب إذا كان ما في ضرر أو مصلحة طيب يا معاذ نايالما طيب هاروني دياندا طيب الشيخ علي يحيى أعطنا مثال لا أعطنا مثال يا أيها المتنف قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا الأمر قم وش الصارف له؟ إلا قليلا لا هذا استثناء ما يدخل هذا أمر خاص بالمسلم مأمور يعني يجب على المسلم أن يصلي قيام الليل أما في حق الأمة مستحب ليه الحديث العربي أفلح إن صدق طيب يا مبارك عاتي أحسن الله إليكم قوله وأن تصبروا خير لكم. ليه؟ يعني تبغى الحرمة تزوج بدون إذن وليها؟ لا. قول تعالى يعني الأمر للأحرار نكاح الإماء ليس واجب. عد إيش إذا إيه؟ نكاح إيش؟ تعالى الأمر للأحرار. أيوة. نكاح الإماء. أيوة. ليس واجبا وصارف له ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. يعني قصدك نكاح الأحرار الغير الأحرار. يعني. طيب عبد الله الحيشي. تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. جاء الصارف فإن أمن بعضكم بعضا يؤدي فرهان مفروض. لا فاكتبوه إنه سلم باع وشرى ما كتب. ومثل وأشهد إذا تبايعتم إنه سلم باع وشرى ما أشهد. طيب ياسر غزال. استغفر الله وتوب إليك يا ربي. نعم. طيب وش حكم ما يصير؟ يرجع إلى ما كان قبل. إيه يعني دل على صحة قول من يقول إن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان قبل مو بالإباحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم وفقكم الله في أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي الخوف من الرياء. أولا من شرط قبول العمل الصالح سلامته من الشرك والرياء لمنافاتهما التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لأن الرياء نوع من أنواع الشرك، وإذا حدث الرياء في العمل يفسد لأن لم يكن العبد مخلصا فيه لله. نعم. ثانيا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الرياء مع علمهم وفضلهم فغيرهم أولى بالخوف. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى. فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه ابن ماجه. يعني الرياء فقط في التزيين، لكن لو زاد غير التزيين هذا يعتبر شرك أكبر. يعني مثلا شخص قال أنا أريد أصلي الآن لفلان وليس لله، هذا شرك أكبر. لكن هو يصلي لله لكن يزين صلاته، يزيد في ركوعه، يزيد في السجود، هذا رياء والعياذ بالله. نعم. ذلك المثال قال شرك خفي لنا في القلب ما حد يعلم به إلا الله. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله للشيخ رحمه الله الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. المسلم خشي عليهم لا أخبركم ما هو أخوى عليكم عندي من المسيح الدجال. والرياء يدخل الرياء يدخل على الصالحين فقط، أما غير الصالحين فلا يتصور وجود الرياء منهم، وإنما يتصور من العجب، الفخر، الكبر وهكذا. وهذا الشيخ سليمان بن عبد الله الشيخ وصاحب تيسير عزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وهو حفيد الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. نعم. أما الأعمال غير الصالحة فلا رياء فيها، وإنما يدخل فيها الشهرة أو العجب أو الفخر أو الكبر ونحو ذلك. طبعا. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من شرط قبل العمل الإخلاص واتباع هدي المسلم. أولا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سعادة الدنيا والآخرة. قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. أيوة. لو حصل إنسان ما حصل ولم يتبع المسلم ليس في سعادة. نعم. ثانيا أكمل الناس توحيدا، أكملهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن فاته جزء من الاتباع فاته جزء من التوحيد، ومن لم يستجب لله استجاب لغير الله وأذله المخلوق. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، وإذا ابتعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، نقص من دينه بحسب ذلك. لأن الشهادتان شهادة لله بالوحدانية وشهادة لله بالرسالة، فمن لم يتبع المسلم في الشهادة الثانية دل على نقص الشهادة الأولى. نعم. ثالثا، كان الصحابة رضي الله عنهم يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن إيمان ويقين راسخ. قال رافع بن خديج رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. رواه مسلم. يعني نقدم هدي المسلم على هوانا. نعم. رابعا، كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أسوة به. قال ابن عمر رضي الله عنهما اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. متفق عليه. تمام. خامسا، التردد في الاتباع أو الكسل فيه ينافي كمال الامتثال، ومن قدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من المستجيبين له. وفي الآخرة، كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فدل عنه لا محيص للشخص من اتباع هدي المسلم لقبول عمله ولإكمال توحيده وللنجاة من النار، ويترتب على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.